السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا بنتي؟ طبعا انا مش متأخر عنكم، ولكن انتوا اللي حصل فيه نوع من انواع التغيير انا مش قادرين نمشي عليه ومش فاهمينه، وهو ان حتى تذكرة بتاعتكم ما اقدرش اصدرها دلوقتي لان لازم يمر سنة عليها. انتوا لكم كل سنة تذكرة مش تذكرتين. تصدرت التذكرة بتاعتكم جيت في كام؟ شهر 9 اللي فات، شهر 8 اللي فات، 31 او 1 سبتمبر يعني كده اهو. ف لازم يمر عليها سنة. هروح اقول لهم يقولوا لا تذاكر وفقا للنظام انه بس يعني، ولا تذاكر الا بالجوازات التأشيرات اللي هو الحجز المؤكد طبعا، لكن الحجز العادي ما فيش مشكلة تحجزه من عندكم، الحجز من عندكم ما فيش مشكلة، لكن لما يجي ويديك مهلة للتذاكر، والتذاكر لازم التأشيرة ولازم الجوازات. ده النظام اللي بيتبع، وده النظام اللي أصبح يشددوا عليه، وإحنا بنستاهل وبنمشي أمورنا. وانا بنفس الحكايه في نفس الوقت بقول لكم يعني في اي وقت تعال، ولكن الظروف اللي احنا بنمر بيها واللي مرت صعبه صعبه، يعني جهد بذلناه في الحج وفي المدينه وتعبنا ومرضنا، ومصاريف دي كترها. ابعت لكم المصاريف بتاعتكم عشان تعرفوا قد ايه صرفت. والواحد كده ورا كده ورا كده ما مش ما تلحقش، انا ما عنديش الامكانيه لذلك. انا لما كنت بالوظيفه كان ممكن، لكن وانا بهذا الوضع واصبح هناك نوع من انواع يعني اللخبطه شويه في الدخل، فبنقول ربنا يديم علينا اللي موجود والنعمه اللي احنا فيها، ويسهل لنا الامر يا بنتي، يسهل لنا الامر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا بنتي؟ ان شاء الله تكونوا بخير، والصعوبات اللي بتواجهنا هي طبيعة الحياة اللي احنا بنعيشها، اللي بنسأل الله فيها اللطف والسلامة والرحمة والمغفرة والتوبة والإنابة والصلاح والفلاح والنجاح والرشاد والهداية. وده شهر الغفران، وده شهر الهداية، ده شهر المحبة، ده شهر التعاطف والألفة والتآخي، شهر رمضان الضيف اللي الكل بينتظره وبيرحب بيه بيستعد له، وما بيبخلش هذا الضيف بعطاياه. في أيام ولياليه المفترقة الترحيب به كثرة الاستغفار وقراءة القرآن والصلاة والعبادة. طبيعة المتاعب والمشاكل طبيعة في الحياة، مشاكل قليلة ومشاكل كبيرة، مشاكل كبيرة اللي بدل عليها الكبير المتخصص لذلك، مشاكل صغيرة بيبدأ فيها كل واحد حسب استطاعته حسب قدرته حسب إمكانياته، وإزاي يتعامل معها وتعلم ولا ما تعلمش من التجارب السابقة من المرات السابقة، اللي بتعلم بسرعة واللي بيفهم واللي بيعرف واللي بيوصل بعد كده لمراحل أكبر وأعلى، وفي العكس اللي بيستمر في معاناته مشاكله وهمومه ومتعبه وصعوباته وتعقيداته التي لا تنتهي. الطفل لما بيجي هو بيقعد يصرخ ويعيط، الكبار هم اللي حلوله هذه المشاكل بتاعته، أكله وشربه نظافته وصحته وعلاجه وراحته وهنائه. هذا هو الايه دول الكبار. هو جاي لسه من دريان ويبدا بقى شويه شويه لحد ما يصبح صغير وبعد كده يصبح كبير اذا كان بقى ربنا اكرمه بالذكاء وبالفطنه وسرعه التعلم وباللباقه وكتب له الرزق. يعني بيكتب للانسان كما احنا عارفين المكتوب له بقى في الدنيا. فالمقصد من ده ان احنا بنواجه المتاعب واحيانا بندرك والله الوضع اللي احنا فيه والحالات اللي احنا بنمر بيها واحيانا ما مش مدركين هذا. بنخد مع الجماعات زي اللي بيطوفوا كده اشياء مرتبه ومنظمه ومهندسه ولكن عايز تاني وثالث ورابع وخامس، لكن العمليه مش بكيفنا كما ذكرت. هناك نوع من عمليات لان في اخرين، ان في والله لك يعني نظام معين، حدود معينه، اطار معين تلتزم به. اي نعم قد يحدث هناك استثناءات زي ما بيقولوا، وربنا بيكرمنا يعني اهو بيكون له دور شأن ميزة يعني نوع من أنواع الادخار، نوع من أنواع الفهم، نوع من أنواع يسموها الفرص. زي لما بتنزلوا السوق بتلاقوا الأوكازيونات، بتلاقوا التخفيضات، بتلاقوا اللقط زي ما بيقول أو العروض الحلوة كويسة جميلة. فنفس الحكاية في كل شيء في الحياة. هناك من يجد ذلك وهناك من ينضحك عليه. في تخفيضات ومفيش تخفيضات. والله انا عامل ميزانيه كده، لا ده في تخفيضات، اذا عامل الميزانيه مثلا هصرف 500 ريال عشان التخفيضات وعشان اللقط وعشان هصرف الضعف اضعاف مضاعف 1000 ولا 2000 فانزل. انا مش ماشي تبع الميزانيه وانما يعني نوع من انواع الرغبة الداخلية، الطمع الداخلي بيخلي الواحد يصرف اكتر. ونفس الشيء في كل شيء، في الاكل، في الشرب، في اللبس، في وهنا بقى عملية الموازنات، ازاي الانسان يستطيع ان يوازن هذا الشيء ويجد الاشياء والله اللي تنفعه وما تضروش، ويستفيد من الاشياء اللي تنفعه وما تضروش، كتر منها، والاشياء اللي هتضره اذا كتر منها هتضره.